أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: وما سماه ضمنه وناقصه حتى يسلم إلا للزيادة إلا بجنايته أو تغلبه، فإن وطئ قبله المفسدة جهلا لزمه مهرها ولا حج ولا نسب ولا تصير أم ولد. قال: فإن وطئ قبله المفسدة، أول ما إجاد الفاء بالإشارة إلى التفريع، لأن الإشارة للتفريع والتبريع، لأن المفسدة على قوله ما سماه ضمينه، فإذا رجعنا له ما سماه من النهر رمضنه، ومن هنا إذا راح يفعل لزوجته مهر جاري، على جاريه مهر لزوجه، ثم وطئه قبل يسلم، جهلا بأنه محرم. يثبت لها أحسن ثمانية أحسن هذا مع الجهل. أولا يلزمه لزمه مهر مهر الأمن يثبت الجهل يضاف مهر الأمن إلى الأمن، الأمن هي في نفسها مهر، يلزم مهرها في زوجها. ولا حد للجهل لأنه جاهل بأنه محرم، لا ما عادها جاريته ولا جديد يضربها بعد ما يجعلها مهر لزوجها وتخرج من ملكه. ولا نسبة، ولا نسب لأنه ما بالشبهة، ما به لا عقد، لا به عقد نكاح ولا سلامه، ما هو سابر لحدها النسب، إذا حملت من نسب النسب غير فاسد. ولا تصير أم ولد، لا يجي حكمها حكم أم الولد ولا حملت الولد، هذه الجاهلة. أم الولد لها أحكام منها أن لا يجوز بيعها، الجارية التي معها ولد لا يجوز تسيبها أن يبيعها، وإذا ما تسيبها حجبها، هذا لا يصير حكمها حكم أم الولد لأن الولد غير شرعي. يجب يثبت لأن الولد أحسان يجرفه لأن الولد مشروع وابنها وهو لا حد بأبه من كده سابق ومده حر ابنها. فإذا حملت أن الولد بالولد وضعت فلا يجب لسيدها أن يبيعها أعتقها ولدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مات سيدها أجبه يقول لما تحدث من نصير ابنه تحدث من جفزه، هذا لا تصير أمره لأن يثبت الأمة أم ولد حرف على الحوض الولد من على بطنه وهنا لم يلحق، وتخير بين عينيهما وقيمتهما ومهرهما، ثلاثة خيارات. الزوجة مخيرة بين عينيهما، يعني الأمة ولد شل الأمة ولدها أو قيمتهما، قيمة الأمة وقيمة ولدها أو مهر إن مات. ثم إن طلق قبل الدخول عادت له أنفاقه، إذا طلق زوجته قبل الدخول ما هو ثابت لها إلا نصف المهر، إذا ما ثبت لها نصف المهر فالمهر هو الجاري، ترجع للزوج نصف الأمة ونصف ولدها ونصف مهر، ما قال أنصافهما نصفاهما، لأن قال إن هي الجم مهرها، مهر الأمة، يلزم الأمة ويلزم مهرها ويلزم ولدها. فإذا طلق قبل الدخول عاد له نصف ثلاث نصف العمى ولدها وعذرة العذرة المهر. فيعتق الولد إذا عاد للزوج، لأن الزوج أبوه لما هو أبو الشرعة بدي أصلح عنه، بدي هو مني ما هو سابر يملك ابني، مع أن البنوة ما هي ثابتة الشرعة لحكم لحوق النسب، لكن هو مني من أصوله، فلا يصح أن يملك ابني. هذا لا فيه، لا يعتق بها أسباب للعتق كثير، لكن ما ما بالله إذا رجع إذا طلق قبل الدخول، لأن إذا طلق قبل الدخول عاد له، ولا لما لو دخل بزوجي فإن الولد من يبعد مملوك مملوك للزوجة. لكن لما طلق قبل الدخول فالمشروع إن إذا طلق الإنسان قبل الدخول فلا يلزم إلا نصف المهر، عاد له نصف، نصف الولد له نصف. إذا هو عتق بسبب الناس يهو مالك له يجي رجعته ويسعى بنصف قيمته لها، لأنه لما عتق تجي خسارة على زوجه، عتق كله ما جاب العتق نصف. لكن هذه سبب للعتق هو كون الرجل الزوج فإنه ملك نصفه، تجدد نافة الزوج أفلسك المرأة في نصف نصف الولد، يلزم الولد يسعى بنصف قيمته، يسعى بنصف قيمته لأمه لا لا لسيدة أمه سيدة الأمة. هذا أحكامها مع الجهل، أما مع العلم ما ذكرها في الأزهار عند أنها تستقيم على اختصار مفهوم المخالفة. يستفيد دولة عالما بما يقول أن أحكامهم على الجهة الخلاف، هذا كله قال. وأما إذا وطئها عالم بالتحريم إنها تثبت هذه الأحكام إلا اثنين منها، الأول سقوط الحد فإنه لا يسقط عند الآخر السيدة من عيد بالله رأيك، الثاني أنه لا يلزمها المهر، لا يلزمها المهر للجارية، لأن مع سقوط الحد ما بشي مهر حد، لأنه جاني بحث فالجاني ما بيسلمني. ولا شيء في إفضاء الزوجة صالحة بالمعتاد لا بغيره، بالمعتاد لا يلزم شيء لا ضمان ولا ألف ثلاث. إذا أفضاء الزوجة، إفضاء الزوجة هو أن يفسد الحاجز بين موضع الجماع والبر أو بين السبيلين ما بين القبل والجبل. إذا كانت صالحة في حال الجماع بدي ربط بدي صالحة في ربط بدي مبالغة أو في ربط تصلح بالمعتاد، يعني بالجماع ما هو بحودي ولا بحديد ولا بأصبع لا بغيره أو غيرها كارهة لكل الدين. لا بغير المعتاد، وإذا كان بغير المعتاد أو غيرها أي غير الزوجة عدى على امرأة أجنبية وهي كارهة ما هي راضة يلزم كل شيء. فإذا كانت مطاوعة فلا يلزم به، ما لا يلزم أحد، يلزم الحد إذا هو زنا. جاهز الفرق فكل الدياء إن ثلت البول إلا فثلثها، وإلا يدع ثلث للبول فالجرحها وأدماها جرحا زائدا على ما يحدث من الاصطباب في العادة فثلث الدية. وللمغلوط بها فثلثها مع المهر لها، مع المهر لها هي الزوجة، ولها لها يعني الزوجة، فإذا هي غير زوجة ما هو زاد رجلها أن يزاني لأن إله راضي. وللمغلوط بها ونحوهما ليش من الشروط الله قاله ونحوهما نعطف على المغلوط مع المهر لها أي للزوجة وللمغلوط بها ونحوهما يعني يلزم المهر للزوجة للزوجة المخبر وللمغلوط بها غلطا ونحوهما وهي التي تزوجت في العدة ظانة أنها قد انقضت أن أي شبهة كل وطء محرم لا يوجب حدا على الواطي فهو يوجب المهر ونصفه لغيرهم أي لا يجوز نصف المهر لغير زوجتي لغير المغلوط به ونحوهما فلزمه الحد بوطئها فإنه يلزمه نصف المهر فقط هذا نصف المهر ما هو لزمه هذا بس إلا في الجهاز إنه ما يلزم يلزم الحد وخلاص يلزم الأرض أرض الجناز يلزمه الحد بوطئها فإنه يلزم نصف المهر فقط مع الأرض الكامل مع الأرض الكامل الذي تقدم إن أقضاها فإنما يلزمه نصف المهر بشرطين أشار إلى الشرطين في الأجل يقول مكرها ذكرا إذا هي مكرها هو بس فإن كانت راضية في جانية ولا تستحق لا نصف المهر ولا أحد يقول له ذكرا ولو كانت سيدا لم تستحق شيئا من المهر ولو كانت مكرها فإنما يسقط عنه نصف المهر حيث اتكفى الذكر المكرهة بالمعتاد إذا بالمعتاد إذا بالمكرهة ذكرا بالمعتاد وبغيره كله يعني ويلزم بغير المعتاد كل المهر لأجل إذهاب بكارته ما تلزم فيها إلا بشروط فإذا هي زوجة أو غيرها كارهة بكل شيء إن أخبرها بذلك لزمه مع كل المهر كل الأرش وهو الدية إن ثلث البول وثلثها إن استمتع فصل ويتراجعان على التراخي التراضي وإلا فد الحاكم قبل الرضا إفراد ثاني بالعيوب لا يكفي العيوب التي تجد الرد يعني الرجل يرد زوجته السخاء والمرأة تستحضر العيوب لا يجيبكم لكن يقدم هل هي الرد هو فوري أو هو على التراب قال إن كان بالتراب بين الزوجين على الفصل يجب اكتاره وكل واحد بالتراب ثاني على التراب محمد مجمد التراب وما دام الفتح في التراب هو مبني على التراب ما مبني في التراب لئلا يكون من التراضي فبالحاكم الحاكم ما هو جابر من الشخاب ولا تستخدم لما بيستخدم فبالحاكم الحاكم أي لم يتحلفص إلا بأن يحكم به الحاكم وش بعد لكن بعد يقول قبل الدخول شروط على هذا الدين عيوب معينه قبل الرباب العيوب مو حضر قبل التراخي اذا ما بده ربع قال قبل الرباب وش بعدها ولا قبل الرباب ضرب يتعلق ب يتراجل يتراجل قبل الربا بالجنون والجدان والبرك قال في الجنون هو جار مجرور متعلق قال يتراجل اي هذه هي العيوب التي كل واحد يرد ثاني مشترك هذا النبي قالون كل جاك بجل في جيل المراه استخاذ بهذا الجنون والجدان موجود فهذه ثلاثة والرابع والخامس الرد وعدم كفاءة في أسباب للفتح لكن قبل الرضا فأما لو علم بالعيب رضي بصاحبه بلفظ أو فعل يرتضي الرضا لم يكن له الفتح بعد ذلك وعلم أن الرضا الذي يبطل به الخيار يكون أحد أمه الأول أن يعقد وهو عالم بعيده هذا يدل على نهره إذا جاري من قبل العقد وكذا إذا أدنت بالعقد وهي عالمة بعيده وكاني أن لا يقع علم بالعيب قبل العقد لكن حين علم بالعيب قال رضيته بعد الرضا ما بدي وثالث أن يطأها بعد العلم بعيبها أو يخلو بها سواء كان العيب فيها أو فيه سواء كان العيب هو الرد أو غيره قال مولانا عليه السلام هكذا حكمها إذا ما اقتنت من نفسها بعد العلم بعيبه بطل خياره الجنون والجدان والبرق هذه ثلاث والرابع والخامس الرد وعدم الكفاءة أما الجنون فهو زوال العدل في الكلية على سبيل الاستمرار إن كان يعرض في وقت دين وقت تخترع فبال في الانتصار المختار أنه يرد به النفاح لما فيه من الوحشة والتنفير إذا كان يأتي في كل شهر إنما أظنه المثال وفي البحر ولو تباعدت نوباته فهو المختار قبله وكذا يرد به النكاح وإن لم يجل عدله بالكلية إذا كان لا يعدل الخطاب أما لو كان يعدل قال عليه السلام فالأقرب أنه ليس بعيب النفع ما لم تخشى منه المرأة ضررا حال جنونه وأما الجدام والبرد فقال في الانتصار إنما يتم ذلك أيضا إذا كان فاحشا وإن عمهما إذا جاء الجدام بهم جمع وعيش كل واحد يتحصل قال وضعيش يخلها ضعيش والمضيش يخلها مثل يقول ذلك ما عاد أحد بالانتصار عاد بعض الناس يقول إذا جاء في واحد عيب من ناحية الثاني عيب من جهة ثانية ما ذكر من حيث لهم مستوي لهم من جانب واحد. فإن إذا عمهما لم يمنع من الفرق وجرد العدود لا واحد منهم عبد ولا هم جارية ثانية. إذا تجرد امرأة ومتوح معنها حر وانت شايف انها حد يجب لها بسر يجي تدلس كان يدلس نفسي وعدم الكفاءة نحو أن ينتسب أن أحدهما غير كفء للآخر في النسب أو في الحرفة. هذا ما يعتبر الكفاءة في ثلاثة عشر في الدين في النسب والرسمة في الحرفة. فإذا العاشرين ما بحث كفء من غير ابن عالي والعرب بعضهم أكثر البعض والحجمي ما هو كفور العربي والحجم بعضهم أكثر البعض هذا في النساء. وأما في الدين في الشرط أن يكون الكفو في الدين هو الذي لا يجاهر بالفكر الذي في ظاهرها السلام في ظاهرها دي والصناعة هذه صناعة تنزل لله معروف مع ذلك حديث أن يكون الأهل بلا التارين بل الصناعة هذه من دفع عندهم مثلا القبائل الزرعة عندهم التجارة والحياة وهذا رفع عندهم مانعا ما بيعتبروا الكفو والدليل فالعرف هنا محكم في مثلا كشرف الأزهار وهو المسجد المذهب أن الكفاءة في النجاس وفي الحرفة الحضرة في هذا العرف لأنه يجيب الفتح بالضبط وعدم الكفاءة. قال عليه السلام والأقرب أنه حيث حصلت لكل واحد منهما وجه وطاعة أن لكل واحد منهما الفتح إذا كل واحد ناقص من جد في أهداف النسب يجيبه جزار وحال كل واحد استخفى إذا عرفهم إذا عرفهم أنه ناقص والله في بعض البلدان عرفهم أن دول المدنيين من عندهم من انقلع على الحرق إذا من ذنبهم فأس ما هو ناقص وكفوا الهم الجزار وكفوا الجزار. إذا عرفهم الحرق أنهم هم الجزار سواء والدواسي كلهم الحرق أن الحضرة فيها الكفاءة في العرف. أعتقد أن في المدن عندهم من كفاءة في المدن من في بين القبائل بلا عندهم مهم وكل واحد في بين البدو سكان كريش إن بالتراضي إن كان بالتراضي يتقدم يثبت بالتراضي بالتراضي. فإذا ما بالتراضي بيحتاج حاكم يحتاج حاكم يشرك بينهم إذا اختلفوا لأن الدليل لا يختلف كل واحد لا يقول إنها جيد. إذا ما جاء اتفاق على الفس فالحاكم من أي مسألة خلافية ما لا للحاكم ما هو قادر بل المحكمين هذا حيوط مشتركة بين الرجل والمرأة يتقدم ويردها بالقرن والركب والحفل. أما القرن فهو تسكن الرأس وهو عظم يكون في فرد المرأة ما نعم يجمع. فأما الركب فأن يكون الفرد مركز مرتب راتب رباني هذا هو مانع من العسر. أما الحفل هو لحمة بتخرج من فرج المرأة وهي محلية يعني أنه موجودة للنفاس. هذا عيوب المرأة. وعيوب الرجل الخاصة طويله وتردته بالجد والخفي والسر، هذا عيوب الرجل. الجد القطع إذا كان ذكره مقطوع في الحد في ذكر، والخفي هي قطع الخفيتين البحلتين. السل هو رب الخفيتين يجي مربوضة بحيث العبد تؤدي دوره. وإن حدثت بعد العبد لو هي جديدة كل الحيوان لا بعد الدخول. إذا بعد العدد قبل الدخول، ما بعد الدخول ما عاد الشيء إلا ثلاثة الأول وهي الجنون والجدام والبرص، فإن لها الحج في ردها إلا هي بعد الدخول. ولا يرجعوا بالماء إلا على ولي مدلس أجيب إلى الزوج والمرأة والقيامة يجي أحساب الشيخ أجيب كل شيخ الماء. فلا يرجع بالنار إلا على من دلت عليه الولي، ما عليها الولي يدي دلت يدي أوهمه منها سليمة. فقط وليس للزوج أن يرجع على المرأة بما دفع لها ولو دلت، ولا على الأجنبي إذا دلت، وإنما يرجع على وليها إذا كان مدلتا. للتدليس قيل الفقيه محمد بن يحيى وهو أن ينطق بأنها غير معروفة أو يسأل فيسأل. قال مولانا عليه السلام وهو الأدرب عندي إذا سئل هل فيها عيب أو لا سكت تقدم دل. المؤيد بالله يسخ العنين بعد إمهاله سنة شمسية. العنين هو العاجز عن الجماع لبعض فيه. قال المؤيد بالله أنه يمهل يمهل سنة شمسية ما يجي ما يجي مريض ما يجي الشهور بينها وبين الشهور حد عشر يوم في أطول من السنة. هلا يجي مريض حد عشر يوم يمكن يتبقى خير في أحد النجوم يمكن تعود له صحته في أحد صورة سنة. سنة شمسية خير أيام العدل فلا يحسبوها. أيام المرض والغيبة والنشوز لا يحسبون. ايوه جاء مرض ايوه ولا مرض ولا مرض مانع لا يجيد بدل لي. يجري راتب الأيام اللي بعد هذا عند المعيد بالله، لكن ما هو المفعب ولا رغيب ولا كان من الناس البكر اسمه، لأن نادي يصرف الأزهار إلا ما كان دولا المفعب اختلفوا فيه. هذا ما هو المفعب لأن هذا نص على عدم نص على أن لا يجيب فسخ العلم في أحسان. ورواها الهادي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأحكام عن علي. ورواها المحدث أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا أذكر أن أفرق بينكما. هذا كلام علي عليه السلام يدل على أنه واجب على الإنسان يشارك قبل ما هم حاكم عليه. واجب ما بين أبين الله أنه قال له أمير المؤمنين قال هلكت وأهلكت. هذا كلام خطير يقول على أنه لا يجب له تجنه فارد هنا الطلاق ولا بزنا أولا منها عبد الرحمن وما هذا منه جل ما أخر قصة ما أمره يطلق إذا هذا قصة ما يحتاج كيف هذا ما يحتاج كيف هذا ولا قالت إنه حنة ما هو حنة ولا قالت إنه هو مثل الرجال لا قالت إن الله عدد فعدد في السر هي أكل هذا طلب هذا وجاء ثلاث طلبة ثلاث جيد هي امرأة رفاعة ثلاث جيد ترجع إليه حتى تنجح زوجا غير نجحت زوجا غيره وهو عبد الرحمن بن جبير وأرادت ترجع إلى رفاعة قالت الرسول صلى الله عليه وسلم قال تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تدوق عسيلته ويذوق عسيلتي لكن الحزن ما هو بسيط ما هو عالم ما هو داري يمكن لحظ ما هو ناس الكثير هنا ولا لها على ذلك لا قال ما هو سابر ترجع لزوجها الأول حتى يجامع زوجته إنه ما قبل عبر همنا لا نعمى فهذا النص النص تمر المؤمنين عظم رأيت امرأة إلى أمير المؤمنين عليه السلام قالت يا أمير المؤمنين انظر في أمري إني لا مزوجها ولا باتجع ولا مطلق امرأة فتاة جميلة وملبسة جاءتها شهادة بين رجله شاهد قال أمير المؤمنين عليه السلام من امرأة تشكد قال انظر إلى أمير المؤمنين وإلى ما هي عليه من النعمة وثيابها قال هل عندك قدرة قال لا قال ولا وقت السحر قال لا قال لا أقدر أن أفرق بينكما ولكن قد خلقت وأهلك لذا قلت لكم ان في كلام علي ما يدل على انه واجب عليه فارقه فان جاء القائل دوله لا اقدر ان يفرق بينكم كنا هناك عند اهل الفقه مساله يسموها الوجود الظاهر والوجود الباطن هذا يدل على انه واجب عليه فيما بينه وبين الله ان لا يقدم ولذا قال هلك هلك في نفسك واهلك غيرك ولا هو واجب في الظاهر ما واجب على الإمام أن يفرق بينهم لكن بما بينه وبين الله يجب على الزوج أنه يتخلى لا يتكلم موذيك تترك أول الأزهار تحرم على العاجز عن الوضع من تعطيه الترك أنا من أجل يحتكي والهاب والسلام عليه في أول كتاب النساء الآن فعندك صاحب الأزهار لو الشرق بل مطبع طبعة جديدة وحروف كبار لو كان شريف أفضل من الإعراب لا يعني ولا يحوز يعني الإعراب غلط والحواشي غلط فإحنا في حاجة الإعراب إن كان بإنسان نحوي فقا يغلط إن كان إنسان ما هو نحوي ما بيفيد الإعراب ما بيوفر عليك فهم المعنى إذا لم تكن تعرف ليش رفعوا في الكلمة وليش نصبته عرض الخطأ شكل الشكل خاطئ لأنه جاهز ما هم أهل لو تكسر الطبعة الأول طبعة الإيمان عجيبة مثل القرآن ما بها غلط من أول إلى آخر في موجودة مطبوعة في مجموعة المهمات الهامة المتون الهام يسمى مجموعة المتون الهام طبعة الإمام يا حال لكن طبعة علماء يستاهل الأزهار ما من يعتبر أصحابنا من القرآن يغيبه في روايات وقصص ما تفهم بعضهم قال من واحد كان مغيب من صنعاء مغيب للأجر جاء في حرفات يبيت حفظه قال هل لقيت القرآن غير القرآن الذي معنا قال له واحد سمع حجب من الفاظ بديعة عربية قوية متينة ما بها مثله مثل الفجر حرف أصلا عنده ضبط عجب من فجر من أول الأزهار لآخره لا يتنافس ولا يتعارض ولا يجيز ومفهومه ومنظوره معمول به جمعة الله يسلمك.